أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. في هذه الحلقة سنعيش مع أحد الصالحين من الذين أخلصوا لله في كل فتوى أفتوها وكلمة نطقوها ونصيحة أشاروا بها أو أسدوها، فكانوا خير قدوة للناس في عصرهم وخير نموذج يحتذى لمن جاء من بعدهم، وسجلوا أسماءهم في التاريخ بحروف من نور ولا زالت تشع نورا حتى اليوم. وواجب الوفاء نحوهم يقضي بأن نتدارس سيرهم وننهج على منهاجهم ونقتدي بأفعالهم. أخي المستمع العربي، إليك هذه اللمحات الإيمانية من حياة فقيه الشام وشيخ الإسلام الإمام الأوزاعي. واسمه كما جاء في كتب التراث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، نسبة إلى قرية الأوزاع وهي قرية من قرى دمشق. ولد سنة 88 هجرية في قرية الأوزاع بدمشق، وتوفي في صفر سنة 57 و100 هجرية وهو ابن 70 سنة، وكان ذلك في خلافة أبي جعفر الخليفة العباسي. ورغم فقره ويتمه فقد استطاع أن يكون في شبابه إماما يقتدى به وفقيها، واستطاع أن يكون مفتيا وهو في 25. وعاصر الإمام الأوزاعي خلافة بني أمية وخلافة العباسيين. ومما يروى عنه أنه قد حصل من بيت المال خلال حياته على 70,000 دينار أنفقها جميعا في سبيل الله، فلم يدخر منها شيئا، ويوم وفاته لم يكن في بيته سوى 7 دنانير. وفي حياة هذا الشيخ الجليل مواقف نستطيع أن نستنبط منها ما كان عليه رحمه الله من أخلاقيات وسلوكيات. أهلا أهلا ومرحبا بجارتنا العزيزة. أعز الله مقدارك يا زوجة مولانا الأوزعي. أين أنت يا أختي؟ ما زلت على قيد الحياة، أرزق كما تري. أطال الله في عمرك يا أعز جارة. وفي عمرك يا طيبة. لقد مضى علينا وقت طويل لم نسعد بالحديث معك. بل أنا التي حرمت من حديثك الطريف يا زوجة فقيه الشام. لقد طيبت خاطري، طيب الله خاطرك. سلمت لي من كل سوء يا أختي. على فكرة كنت أريد أن أسألك عن هذه الحصيرة فإنها مبللة، فما سبب هذا البلل يا أختي؟ هذا البلل هو من أثر دموع زوجي الأوزاعي أثناء بكائه وهو ساجد في الصلاة. من أثر بكاء مولانا الأوزاعي وهو ساجد في الصلاة؟ نعم، وذلك من خشية الله. ومن أخلاقيات الإمام الأوزاعي أنه كان شجاعا في الحق ولا يحابي أحدا حتى ولو كان هو الخليفة نفسه، وكان جريئا يقول كلمة الحق بوضوح ودون التواء، ولا يخشى أحدا إلا الله. ماذا بكم يا قوم؟ ماذا بكم؟ وما سبب مجيئكم؟ أرجو أن يكون ذلك في سبيل الخير والعمل الصالح. ولا شيء غير الخير والعمل الصالح يا مولانا وإمامنا. إذن ففيما جئتم؟ وما هي شكواكم؟ وضد من؟ شكوانا يا إمام هي ضد أبي جعفر المنصور. ضد خليفة المسلمين؟ نعم، إنه هو نفسه. وما هو موضوع شكواكم؟ أنت تعلم يا شيخنا أن ملك الروم قد أسر آلاف المسلمين في معركته ضد الخليفة. سمعت ذلك ولكن لست واثقا من الخبر. الخبر صحيح يا شيخنا، فنحن أقارب هؤلاء الأسرى. وهل أطلق سراح أسراكم؟ لا يا شيخنا، من أجل ذلك لجأنا إليكم. ولماذا لم يطلق سراحهم؟ لأن ملك الروم يا إمام الشام قد رفض أن يطلق سراحهم إلا إذا أخذ فدية على كل أسير. وهل علم الخليفة بذلك؟ وامتنع أن يدفع الفدية. ولما الامتناع؟ لا ندري يا إمامنا. إذن سأكتب إليه رسالة لتذهبوا بها إليه. وأخذ أبو جعفر المنصور يقرأ رسالة الأوزاعي. أما بعد، فإن الله استرعاك أمر هذه الأمة لتكون فيها بالقسط قائما، وبنبيه صلى الله عليه وسلم في خفض الجناح والرأفة مقتديا. ولتعلم أن أسر المسلمين لدى المشركين لا يلقون لهم ناصرا ولا عنهم مدافعا، فليتق الله أمير المؤمنين وليبتغي بالفدية بهم من الله سبيلا. واستجاب الخليفة لما طلبه منه شيخنا وإمامنا الأوزاعي، فدفع الفدية وأطلق سراح الأسرى. كان للأوزاعي مكانة عالية بين أهل الشام، فكان معظما ومكرما حيثما حل أو رحل، وكان أمره عند أهل الشام أعز من أمر الخليفة نفسه، لأنه كان دائما مع الحق وناصرا له. وتحكي كتب التاريخ والتراث أنه عندما دخل الأمير عبد الله بن علي عم السفاح دمشق، بعث من قبله رسولا لاستدعاء الإمام الأوزاعي، حيث دار بينهما حوار طويل. أهلا ومرحبا بعالم الشام وفقيهها. أهلا بك أيها الأمير. لقد بعثت إليك رسولا. نعم، ففيما بعثت إلي؟ بعثت إليك يا شيخنا لأستشيرك وأستنير برأيك في ثلاث قضايا شغلتني وأقلقتني. وما هي أيها الأمير؟ إزالة حكم بني أمية والقضاء على الدولة الأموية، هل يدخل في دائرة الجهاد والرباط في سبيل الله؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. والقضية الثانية يا أمير، ما رأيك يا شيخنا في دماء بني أمية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. صدق الرسول الكريم. والقضية الثالثة يا أمير، ماذا تقول في أموال بني أمية؟ أحلال لنا هي أم حرام؟ إن كانت في أيديهم حراما فهي حرام عليكم، وإن كانت حلالا فلا تحل لكم إلا بطريق شرعي. أفادكم الله يا شيخنا، والآن ألا نوليك القضاء؟ إن أسلافكم لم يكونوا يشقون علي في ذلك يا أمير، وإني أحب أن يستمر ما ابتدأوني به من الإحسان. كأنك تحب الانصراف. لأن ورائي في البيت من هن قلوبهن مشغولة بسببي. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.